السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الأخ عبد الغني عوسات من الجزائر. عبد الغني من؟ عبد الغني عوسات الجزائري. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ والله يبارك فيك. كيف حال إخوانك؟ الله الحمد لله يا شيخ، وأنتم كيف حوالكم؟ الحمد لله. كيف سير الدار عندكم؟ والله تمشي إن شاء الله يا شيخ، إحنا الآن يعني شيء يبشر بالخير إن شاء الله، مع ما يأتريه من بعض الشوائب، لكن إن شاء الله تنقى وتصفى إن شاء الله. إن شاء الله. وأنتم كيف حالكم؟ كيف أبو الحسن عندكم يعني و... والله نعم؟ هذا أبو عبد الباري. إيه. في الحقيقة الآن يعني صراحة لم تعد له إلا مجالس قليلة يعني ينشط فيها، ولكن نشاطه دائما يواجه مواجهة سديدة شديدة، فضيقت عليه المجالات وكذلك سلطت عليه المقالات، فساءت به حالاته إن شاء الله، لأن الرجل بكل صراحة حيثما حل وحيثما أراد أن يكون له ممكن جدا يعني من يجلسون له، فالعوام يقولون لا. إذا أذكر مرة مشيت إلى عنابة لإلقاء محاضرة هناك بالجامعة، فالتقيت بعض الشباب يلح عليهم ويصر أن يجمعوا له بعض العوام، قالوا لا لا يمكن، إذا تريد أن تأتي تشرب وتأكل ثم تنصرف فهذا ممكن نكرمك بحق الإسلام، أما إذا أردت مجلسا فلا يمكن لك مجلس ولا يمكن لك سماع. فالحمد لله هذا تصرف العوام يا شيخ، فما بالك بالطلبة الذين يعرفون خزاياه وخطاياه ورزاياه وكل خفاياه التي يخفيها ويتحين الفرصة فقط لإبدائها. يعني الآن بكل صراحة، ونحن بكل صراحة، تذكر يا شيخنا قبل أكثر من 3 سنوات أنت يعني مع سعتي الحمد لله صدرك وحلمك وصبرك قلت خذوا بيدي. فبكل صراحة الآن كان في المجلس لما جلسنا تكلمنا كلاما شديدا، حتى قلت له ينبغي لك قبل أن تتكلم ينبغي أن تتعلم وتتفهم، لأنك أوتيت من سوء قراءتك وسوء فهمك وسوء تأويلك وكذلك دعوتك. بكل صراحة يا شيخ والله ما عاش هذه الشدة، ولكن كنا نعتبرها لعلها تكون ساجرة أو قارعة، ولكن الرجل ازداد تمردا وازداد مشاكسة ومخالفة. فالآن يعني هو بكل صراحة الآن الشباب يعني يعرفون حقيقة الرجل، وبأنه ما كان يدعو لهذا المنهج وهذه الدعوة، إنما لعله كان يتخذها وينتهزها فرصة للظهور. الله أكبر. يعني بكل صراحة، لأنه لو كان حقا صادقا يا شيخ لذاب مع هذه الدعوة ومنح قوته وكل ما أتيه من هذه النعم في سبيل نصرة هذه الدعوة، فلكن الرجل بكل صراحة فما أن ظهر الهوى مخالفا لهذه الدعوة حتى آثر هواه على هذه الدعوة التي نرى من خلال صفحات السلف الصالح، يعني نفقوا ونذروا أوقاتهم وقواتهم وكل ما أوتوا من في سبيل نصرة هذا المنهج، لكن الرجل أراد أن ولو على حسب يعني على حساب هذا المنهج ولو أن يظهر فقط من أجل الريادة ومن أجل الشهرة ولو كانت على حساب الدعوة، لأنه أخطأ. قلنا يا فلان، أنا أعطيك مثال يا شيخ فقط في مسألة ذكر يعني الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، فهو أثناء تأويله قال يا إخوان أنا ما قصدت، قلنا الآن القصد له اعتبار آخر، إنما نحاسبك إنما نلومك إنما نؤاخذك ونعلق على التعبير، يعني هذا التعبير ما يليق بمقام الصحابة وبمقام هؤلاء الرعيل الأول وخاصة الشيخين أبي بكر ومن يليهما كل الصحابة. ففي الأول قال ما قلت، بعد ذلك لما أعطيناه الشريط قال أستغفر الله وأتوب إليه، ثم بعد ذلك قال نكر في المجلس تنكر ونسف كل شيء وقال أنا ما قلت هذا الكلام، بعدين أخذ يتصيد ويلفق وينمق لعله يجد من العلماء من تكلم في الصحابة حتى يقول فلان كذلك مثلي. فلما والحمد لله ذكرنا للشباب في غير ما مجلس، قلنا هذا شيخنا شيخ ربيع في ما شاء الله في مواقفه الشاهد له بالفضل والخير، كيف يعني لما تصيد بعض الأدعياء هذه الدعوة، فلما تصيدوا بعض ما يعدونه من أخطاء فقال والله ولو كانت في مبناها شيء، ولكن ما نظرا لكون معناها يتعلق به بعض الناس تأويلا أو تقويلا أو تعويلا، فقلنا فإني أستغفر الله وأتوب إليه كما فعلتم شيخنا في مسألة سمرة بن جندب وفي مسألة خالد بن الوليد بارك الله فيكم. فقلت لماذا لا يأتسي بشيخه ويحذو حذوه وينهج نهجه حتى يكون إن شاء الله على طريقه وسبيله، فلم يفعل. هكذا يفعل الجهل بأصحابه وهكذا يفعل العلم بأهله وذويه كما أنتم يا شيخنا. فلهذا نعم ليس له أتباع الآن والله إلا شرذمة إلا حثالة من الناس في في في في الحياة الجامعية، ولكن لهم مقابلة والحمد لله ومواجهة شديدة من الطلبة، حيث أنك دائما يجدونهم منبوذين ولا ينشطون فقط إلا في في في الكواليس والدهاليس والخبايا فقط، لا يستطيعون أن يجهروا بدعوتهم ولا أن يدعوا علانية إلى ما إلى دعوتهم. يعني الآن نحن حتى لما نمشي في في شتى يعني كما يقولون الولايات، الحمد لله أمره طوية خلاص انتهى، الآن لا يذكرونه إلا بسوء، إلا حتى إذا قالوا لنا إذا رجع ممكن يعني ينظر في صفة رجوعه وصدقه في رجوعه وآثار رجوعه كذلك، إما أن ينظر في آثار رجوعه هل هو صادق ولا لا. فالآن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وأنتم كيف حالكم شيخنا؟ أقول نعم محمد نعم مجموعة معي تصل علي وأربطهم دائما بكم بارك الله فيكم وبإخوانكم. نعم. ويقول والله عندهم والله والله لا يعني أنا أزهر جماعتي. نعم. أقول ولو عندهم لا تخالفهم لا تفارقهم. جيد. إذا رأيتم شيئا خذوا عبد الحبيب عبد الغني ناصح. نعم. بارك الله وأنا أعطوني وأنا ناصح لأن مقبل النصيحة. الله يبارك فيك. فهل الآن تجد منهم لينا؟ في الحقيقة يا شيخنا الحق نحن الآن بكل صراحة، لأن هنا الدعوة تكالبت وتآلفت وتظاهرت وتكاثرت وتكاثرت يعني في وجه هؤلاء الأعداء، أولا فضلا عن الأدعياء المتسترين هؤلاء الذين ينتهزون الفرص فقط ليظهروا ما يكنونه وما يضمرونه من حقد دفين لهذه الدعوة، خاصة الحزبيون الذين يتحينون الفرص. فالآن المسألة في إخواننا، قلت لهم يعني حقا نجد في إخواننا بعض التصرفات الخاطئة، ولكن نظرا لكونهم يصرحون بموافقتنا على هذا المنهج والدعوة إليه والصبر عليه وبذل الجهد وإظهار كذلك الوسائل الصحيحة السديدة في نصرته مع ما يعتري عملهم ومع ما يشوب دعوتهم من بعض المخالفات، خلونا ننصح بالتي إن شاء الله فيهم قابلية وفيهم استجابة، فلا لأنه في العوام يا شيخ يتصلون فلان كذا بعدين قد مثلا نقول أنه يتصلون ببعض المشايخ مثلا فتجد الشيخ ومعذور في وهو مصيب كذلك في بنائه واعتباره لأن جوابه كان يقتضيه السؤال فكان يجيب بحسب السؤال، ولكن هؤلاء يؤولون وتراه يقدمون ويؤخرون، فبالتالي يقول لك والله الأخ عبد الغني ممكن في مسألة فلان لا يبدي موقفا صريحا. قلت الآن المسألة تقتضي هذا التصرف، ونحن الحمد لله ننضبط بضوابط الشرع ونستأنس ونسترشد ونستنصح دائما بالعلماء، ونحن حرصنا شديد قلت خاصة السلفيين الذين يبجلون والذين يوقرون والذين ينهجون نهج العلماء هم السلفيون، لأن ارتباطهم بدينهم ارتباط بعلمائهم الذين هم الأدلاء الذين هم همزة وصل بينهم والحمد لله وحسن فهمهم. نعم أنا أسألك نعم هل رأيت منهم لينا تراجعا ولا لا يزالوا متشددين؟ من؟ أبو محمد والشباب الذين معهم. والله الآن يعني الآن لم يتصل علي منذ وقت، أما الشباب الآخر والله يا شيخ لا نزال نرى فيهم يعني نوعا من هذا يعني كأنه أنا أشد عليهم شدا وأنصحهم نصحا قويا. نعم الارتباط لكم يا شيخ عندهم أقول كلام تركوا هذا الكلام وتركوا التبخيل وتركوا الفرقة وتركوا هؤلاء، وإذا رأيتم شيئا عندكم عبد الغني وأعطوني شيء وأنا أراهم إخواننا ويطلبوا نصيحتنا. نعم نعم تركوا الفرقة الأعداء يفرحون بهذه الأشياء. والله يفرحون بارك الله فيك يفرحون يا شيخ. سكت الحمد لله من مدة ما فيش أسئلة. أي نعم وقلت لعل الله هداهم وارتبطهم ما في ارتباط الآن يعني الآن لم يظهر شيء ما دام يعني لم يظهر شيء سيء كما يقولون الحمد لله ما دام لم يظهر السوء فعدم ظهور السوء إن شاء الله مجال لظهور الخير إن شاء الله يعني ما دام لم يظهر سوء منهم فإن شاء الله لكن ينبغي فقط أن يتفهموا فإن لم يفهموا ليس معناه أنه يعني أو يفهمون فهما مخالفا للمراد والصواب والسداد فيظنون أن ذلك هو الحق فخاصة المشايخ يعني الله يبارك فيه ممكن لما يتصلون يعني ممكن يلبسون عليهم فنخشى ذلك فلأن الآن يقول لك أذكر مرة يقول أنه فلان يقول المسألة الفلانية كذا وكذا قلت لهم والله يا شباب إحنا الآن حرصنا أنا نفسي قلت لهم والله يعني هذه النفس دائما دائما خلوها تخضع وتنشي ان شاء الله وتخنع لهذه الدعوة المباركة دعوة رب العالمين. ولكن ينبغي ان تكون بصدق وان تكون بصواب وان تكون باخلاص وان تكون ان شاء الله باستمرار على النهج السيد المختار وعلى النهج الصحابة الاخيار. فاحنا حابين هذا يا استاذنا. بارك الله فيكم. ولكن دائما الله يثبتكم على السنه. الله يبارك فيك. صاحبكم عن هذه الدعوه كل سوء. الله يبارك فيكم. بلغ سلامي للاخوان. الله يبارك فيك. عز الدين ورمضاني وازهر وعبد المجيد. نعم. فسهم على كلهم يعني. نعم. كلهم يتجنبوا الاشياء اللي تخلي الشباب بارك الله فيكم. والله حتى الان هم عندهم لقاء يعني عندهم ممكن في لقاء يعني قالوا لي انه في لقاء يوم يعني الايام هذه. فنحن دائما نتيزها فرصة يا شيخ حتى يجتمعوا على نصرة هذا المنهج وحتى يبدي هؤلاء يعني كما تقولون شدة وشدة تمسك وتعلق به حتى يعرف الناس أنه فيه هذه الشدة الآن تعتبر منقذة في وقت نرى شدة المخالفين يعدونه أسلوبا من أساليب دعوتهم. فنحن حقا كما تقول أذكر مرة فقط يا شيخ مرة مشيت للمسجد لأنه فيه شباب كانوا يزعمون أنهم على السلفية وكذا فمشيت ألقيت خطبة قبل 3 أسابيع في في في بوزريعة حيث يوجد هذا بن عامر كان جاءكم مرة أو مرات. هو الحق متلبس وحزبي متستر وقطبي كذلك متنكر لهذه الدعوة السلفية. وأذكر ألقيت خطبة واحدة هناك فأحدث حالة استنفار بلغ بهم الأمر إلى الوشاية للوزارة كيف الشيخ عبد الغني يأتي ويقيل لأنه تكلمنا فقط عن الحزبية وتكلمنا عن التكتلات التي تشابه الحزبية من قطبية وسرورية ومأربية كذلك اليوم لأن اليوم نرى خطورة هذا أبي الحسن أشد من خطورة العدنانيين والسروريين لأنهم أصبحوا مفضوحين. بينما الآن تعلق بعض أدعياء السلفيين أو من لم يفهموا الدعوة السلفية بأبي الحسن فهذا الذي جعل الناس يغترون به فأصبحت خطورة أبي الحسن وجماعة أبي الحسن أشد من ذلك. فلما نتكلم عن نقول إذا كان عدنان العرعور ظل بتأصيلاته فهذا أبو الحسن إنما بتفصيلاته يعني وكأنه يقول والله إحنا هذا أصل السلف لكن يعطيه تأويلات ويلفقه بعض التلفيقات ويزينها ببعض التنميقات لعله يؤثر في ضعاف العقول ولقد أثر في كثير منهم. فإحنا هذا الذي إن شاء الله في مجالسنا نؤكد على هذا ونشدد على كل من أبدى موافقة له نعرف بأن موافقتهم لأبي الحسن ليست قائمة على قناعة علمية وعلى حسن دراية واستقراء واستقصاء إنما قائم على الهوى وهو مخالفة مثلا الشيخ ربيع أو مخالفة المشايخ على أساس خالف تعرف فكل من خالف عدلي فهو صديقي من باب الاشتراك اشتراك في العداوة. فالحمد لله يعني هنا في الجزائر طبعا العيد لا زال يدندن حول هذا ويتخذ فرصة مثل ما اتخذ فرصة المغراوي مثل ما اتخذ فرصا كثيرة الآن يقول بأن أبا الحسن هذا رجل مظلوم له وجه من الحق وله كذا فقلنا حتى هو يعتبر نفسه مظلوما. والآن للأسف الشديد الظالم لكونه لسنا ولكونه ممكن يجد حججا كثيرة ويزينها بالبيان وإن من البيان للسحرة فسحر العقول مثل ما تأول النقول كما يفعل هذا الرجل الذي ليس حتى من الفحول ولقد ضيع الأصول كذلك كما يقولون. فاحنا الآن يعني إن شاء الله يا شيخ الدعوة تمشي شيئا فشيئا إنما فقط نريد يعني من حيث العامة التي نقد العامة التي ممكن نجد فيها إن شاء الله صدقة ويعني صدقة محبتها لهذه الدعوة ولكن فقط أن يترك كما قلت الأمور لذويها وأهلها وأن ينضبط أهلها إن شاء الله بالضوابط الظاهرة الفاخرة وهي ضوابط الدعوة السلفية وليس هنالك في الكون من الضوابط والأصول التي هي ظاهرة إن شاء الله وقائمة ودائمة ما دام الكتاب والسنة وما دام كذلك منهج الصحابة ظاهرا وما دام علماء يحمونه وأمثالكم يا شيخ الذين هم العلماء والحملة العدول والذين هم أرجح والأوعب لهذه النقول والعقول. فنحن أن يترك كما قلت الأمور لذويها وأهلها وأن ينضبط أهلها إن شاء الله بالضوابط الظاهرة الفاخرة وهي ضوابط الدعوة السلفية وليس هنالك في الكون من الضوابط والأصول التي هي ظاهرة إن شاء الله وقائمة ودائمة ما دام الكتاب والسنة وما دام كذلك منهج الصحابة ظاهرا وما دام علماء يحمونه وأمثالكم يا شيخ الذين هم العلماء والحملة العدول والذين هم أرجح والأوأب لهذه النقول والعقول، فنحن دائما وأبدا نستأنس بهذه الإرشادات إرشاداتكم ونسترشد دائما بها، وحتى ولو اقتضى كما يقولون الأمر أن يقال يا فلان افعل كذا ولا تفعل كذا، فإن العالم يرى ما لا يراه غيره، ودائما رؤية العالم ورأي العالم هو الأولى بالأخذ. نستأنس بكم دائما يا شيخ. وفقكم الله وسدد خطاكم. الله يبارك فيك. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يطفئ هذه الفتن. إن شاء الله. آمين. مع أهلها. آمين. أن يعلي كلمة الحق. آمين. نحن موعودون بالنصر. آمين آمين. ونحن نؤمن بهذا. نعم. مهما تكالب الأعداء. نعم. وهما خذل من خذل وهما خالف من خالف. نعم نعم. فلا لا يفوت بعضكم شيء مثل هذه الأشياء التي تعرض للدعوة. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. وبلغ سلام لإخوانك جميعاً. الله يبارك فيك. وأيضاً أبو محمد يعني حاولوا أنكم تهدئونه وتوجهونه. بارك الله فيك. إن شاء الله. وتبين له المخاطر التي ترتب على مثل هذه الشوشرة والفتن. نعم. بارك الله. وفقكم الله. الله يبارك فيك يا أستاذ. وإياكم الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإخواني وأبنائي من طلاب العلم السلفيين في كل مكان أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يراقبوا في كل أحوالهم وأن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح. أوصيهم شن إخواني من طلاب العلم الكبار والأساتذة كما أوصي الشباب الناشئ المتعلق بالمنهج السلفي، أوصي الجميع بتقوى الله والاعتصام بالكتاب والسنة والتآخي فيما بينهم واستخدام الصبر والحلم ألا ما يحصل من بعضهم من الأخطاء المحتملة التي لا تخدش عقيدة ولا تخدش منهجا وإنما هي من طبع البشر. توصي الجميع بالتماسك وبالتآخي وبالصلاح، وأوصي الكبير أن يرحم الصغير، وأوصي الصغير أن يوقع الكبير، وأوصي الشباب الجزائر أن يلتفوا حول مشايخ الموجودين مثل الشيخ عبد الغني والشيخ عبد الدين رمضاني والشيخ أزهر والشيخ عبد المجيد وغيرهم. أوصي هذا المشايخ أن يصبروا على أبنائهم وإخوانهم وأن لا يضيقوا بشيء من حماسهم، فإن الشيخ قد يكون عندهم شيء من الحماس فيصبر عليهم ويحلم عنهم ليوجههم بالتي هي أحسن. وأوصي الشباب بالأدب لهؤلاء الإخوة والإحترام لهم وتقديرهم، وإن حصل الخطأ من الكبار أو الصغار فالنصيحة مطلوبة ولكنها بالحكمة والموعظة الحسنة. أسأل الله أن يؤلف بينهم وأن يجنبهم الفتن والظروف الحالية التي تحق الدعوة السلفية تقتضي منهم التماسك والصبر والحلم والوقوف صفا واحدا في نشر هذه الدعوة ورد هجمات المتربصين بها بالعلم والحجة والبرهان. أسأل الله أن يؤلف بينهم وأن يجمع قلوبهم على الحق ومنهج السلف الصالح. إن رب لكم الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.